قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر في هذا الفصل رحمه الله دية المنافع، والمراد بالمنافع أي فوائد ذلك العضو، فإذا ذهبت فائدة من فوائد ذلك العضو فيه الدية. فقال: وفي كل حاسة دية كاملة. المراد بالحاسة ما يحس بها الإنسان. ثم فصل هذه الحواس، قال: وهي السمع. فإذا ذهبت منفعة السمع بأن صيح به مثلا بصوت عال، فأصبح المجني عليه لا يسمع بكلا الأذنين، ففيه دية كاملة. وإن ذهبت منفعة سمع أذن واحدة ففيها نصف الدية. قال: والبصر كذلك. لو أذهب رجل بصر شخص كأن وضع أمام عينيه ضوءا شديدا فأعمى بصره مع وجود ذات العين، فإذا ذهبت منفعة البصر ففيه الدية كاملة. وإذا ذهبت منفعة إحدى العينين ففيها نصف الدية. قال: والشم يعني وكذا. لو جنى شخص على آخر كأن قطع أعصاب الشم مثلا فأصبح لا يشم، فيه الدية كاملة. قال: والذوق أي وكذلك. لو ذهبت منفعة ذوق اللسان ففيه الدية كاملة. ولم يذكر المصنف رحمه الله الحاسة الخامسة، وهي اللمس. إذا كان الشخص لا يميز في اللمس بين الحار والبارد مثلا بيده أو بقدمه، بيديه أو بقدميه، ففيه الدية كاملة. ولم يذكر مصنف حاسة اللمس اكتفاء بمن جني عليه فشلت يده أو قدمه، فالشلل كما سبق فيه الدية الكاملة للعضوين إن ذهب في اليدين، وكذلك لو ذهب في القدمين. قال: وكذا في الكلام والعقل، يعني وكذا لو جني على شخص فذهبت منفعته الكلام، يعني أصبح لا يتكلم مع وجود اللسان، ففيه الدية كاملة. ولو فقد بعض الحروف في النطق فإنه يبعض في حكومته بعدد الأحرف، فإذا ذهب حرف نضع حكومة له بنسبة ما بين إلى 28 حرف. فمثلا لو فقد 14 حرفا فهنا فقد نصف الأحرف ففي نصف الدية، وهكذا. قال: والعقل يعني وكذا لو ذهبت منفعة العقل، مثل ولو أن شخصا أفزع آخر فقد عقله ففيه الدية كاملة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وفي العقل الدية. قال: ومنفعة المشي يعني كذلك لو ذهبت منفعة المشي بأن شلت قدمه ففيه الدية. مثال ذلك: لو أن شخصا اصطدم بسيارة أخرى فكسر حوض المجني عليه فانشلت قدمه ففيه الدية كاملة. قال: والأكل يعني وكذا لو ذهبت منفعة الأكل ففيه دية كاملة، مثل لو جنى عليه فانسد حلقومه وأصبح لا يتغذى إلا بالإبر مثلا ولا يستطيع أن يأكل، هنا فيه الدية كاملة. قال: والنكاح يعني وكذا لو ذهبت منفعة النكاح، مثل لو أن رجلا تطبب فقطع شيئا من أعصاب ذكر الإنسان فأصبح لا ينتصب ذكره، هنا ذهبت منفعة النكاح ففيه الدية. وكذا لو انكسر صلبه فأصبح المني لا يتدفق إلى الذكر ففيه الدية الكاملة. قال وعدم استمساك البول أو الغائط، يعني مثل لو أن شخصا صدم آخر بسيارته فأصبح المصدوم بوله لا يستمسك، أي أن أعصاب المثانة تعطلت، وكذا الغائط لو أصبح لا يستمسك بسبب تلك الجناية ففيه دية كاملة. ودليل ما تقدم من ذهاب منفعة السمع والبصر الإجماع، وقيس عليه ما هو مثله مما أشار إليه المصنف في الأمثلة. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه في ذهاب منفعة البصر الدية الكاملة. ثم انتقل بعد ذلك إلى المنفعة من الشعور فقال وفي الشعور الأربعة الدية. الشعور يعني جمع شعر، الأربعة الدية يعني شعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس، مثل لو جنى شخص على آخر فأصبح شعر رأسه لا ينبت ففيه الدية كاملة، ومثل لو أن شخصا يتطبب فعمل شيئا على رأس المريض فزال شعر رأسه ففيه الدية الكاملة. وإذا ذهب نصف الشعر ففيه نصف الدية، وإذا ذهب ربع الشعر ففيه الدية، وهكذا. قال واللحية، يعني وكذا لو زال شعر اللحية ففيه الدية كاملة، لأنه ينقصه عن كمال الجمال، فجمال الرجل في لحيته، فإذا أزال ذلك الجمال والمنفعة من تلك اللحية فيها الدية الكاملة. ولو اعتدى على نصف اللحية فزال فلم ينبت نصف شعر اللحية في نصف الدية، أي تتبعض. قال والحاجبين، يعني لو اعتدى عليه مثلا فأزال شعر حاجبيه، وللإنسان حاجبان، فإذا زال الحاجبين ففيه الدية الكاملة، وإذا زال شعر حاجب واحد ففيه نصف الدية. قال وأهداب العينين، وأهداب العينين والمقصود بها الشعر الذي في طرف الأجفان الأربعة، ولكل إنسان أربعة شعور للأجفان، فإذا أزال الشعر النابت في أطراف الأجفان الأربع فيه الدية كاملة، وإذا أزال شعر جفني العين اليمنى ففيه نصف الدية، لأن أزال الجفن العلوي والسفلي. ولو أزال ثلاثة أجفان ففيه ثلاث أرباع الدية. وشعر الشارب ليس فيه دية كاملة، لأنه ملحق باللحية، وإنما فيه حكومة، يعني يقدر كأنه عبد وشاربه ينبت، ويقدر عبد وشاربه فيه ذلك العيب، فما بينهما القيمة هي الحكومة. فمثلا لو قدرنا أن عبدا له شارب قيمة العبد 10,000 ريال، وإذا قدرنا أنه عبد فيه عيب أن شعر شاربه لا ينبت، وردنا أن نبيعه وقلنا هذا عبد شعر شاربه لا ينبت، فقيل إن قيمته 9,000 ريال، يكون حكومة شعر الشارب 1,000 ريال، ما بين 10 و9,000 ريال. وكذا شعر الأبط فيه الحكومة، إذا كان في زواله ضرر على الإنسان بتقدير أهل الخبرة، وإذا قال أهل الخبرة إن زواله فيه منفعة لأن المسلم أمر بإزالته، نقول لا دية فيه. وكذا شعر الساق والفخذ والساعد والعضد فيه الحكومة، مثل لو أن شخصا أخذ ماء نار فراقه على ساق رجل فذهب شعره ففيه الحكومة، نقدر كم قيمته لو كان عبده هكذا. وذلك وزوال تلك الشعور الأربعة مشروط، ذلك قال فإن عاد فنبت، أي ذلك الشعر من الشعور الأربعة، وهي شعر اللحية، شعر الرأس واللحية والأجفان والحاجبين، فإن عاد فنبت سقط موجبه، يعني زال السبب الذي من أجله أوجبنا الدية، إذ أي فإن عاد فنبت لا دية فيه، لأن السبب الذي أوجبناه في الدية زال، وهو عدم نبات ذلك الشعر، أي أنه إذا حصلت جناية على تلك الشعور الأربعة ننظر هل سيعود ولو ببطء ولو في زمن متأخر فلا دية فيه. وإذا قرر أهل الخبرة وهم الأطباء بأن الشعر بتلك الجناية لا ينبت ففيه الدية. نعم. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. قال رحمه الله: وفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور إلى آخره. يذكر المصنف رحمه الله هنا الإتلافات التي تقع على الأعور أو التي تقع من الأعور، يعني الإتلافات التي يكون الجاني فيها أعور أو المجني عليه أعور. فإذا كان المجني عليه أعور قال: وفي عين الأعور الدية كاملة، يعني لو أن رجلا صحيحا فقع عين أعور لا يرى إلا بعين واحدة، فهنا يلزم دفع دية كاملة للأعور لأن بصره بالواحدة كبصره بالعينين الثنتين، وهذا على خلاف الذي ذكره في البداية مما فيه شيئان اثنان، فيستثنى مما سبق عين الأعور. والدليل على ذلك قضاء عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي وابن عمر في ذلك، فدل الدليل على أن الأعور إذا فقعت عينه فيه دية كاملة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى عكس هذه المسألة، وهي إذا كان الجاني هو الأعور فقال: وإن قلع الأعور عين الصحيح مماثلة لعينه عمدا فعليه الدية كاملة ولا قصاص. إذا كان الجاني أعور فلا يخلو، إما أن تكون جنايته عمدا فلو فقع عين الصحيح، فلو وقع عينا واحدة من الصحيح فلا نقتص من الأعور كما سيأتي، وإنما الدية كاملة. والقسم الثاني إذا كانت جناية الأعور خطأ فهو كمثله كما سيأتي نصف الدية. وأشار إلى القسم الأول بقوله: وإن قلع الأعور، سواء كان القلع بإزالتها بالكلية أو بفقع العين فيذهب الإبصار بها ولا يكون فيها شيء، وإن فقع الأعور عين الصحيح، الصحيح يعني الذي يرى بعينين اثنتين المماثلة لعينه، يعني لو فقع الأعور العين اليمنى والأعور هنا يرى بالعين اليمنى فهي مماثلة له، فلا نقتص من الأعور لأن لو فقعنا عينه لذهب بصره، وهو لم يذهب بصر العين الصحيح وإنما ذهبت عين واحدة فقط، أي أن المجني عليه بعد هذه الجناية يبصر، فلو اقتصينا من الأعور لعمي فلا نقتص منه ونلزمه بدية كاملة، لذلك قال: عليه الدية كاملة، يعني الأعور يدفع فداء عن قصاص دية كاملة. وكان القصاص دية كاملة محل عين الأعور، فكأن المجني عليه ليس له سوى عين واحدة مماثلة للأعور، وبهذا حكم وبهذا قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي. وهنا قال عمدا، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثل عينه عمدا فعليه دية كاملة. القسم الثاني إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثل لعينه خطأ، والخطأ لا قصاص فيه وإنما فيه الدية، فنلزمه بنصف الدية ولم نلزمه بدية كاملة لأنه لا قصاص فيه، وإنما ألزمناه في حالة أولى بالدية الكاملة فداء عن قصاصه. ولو أن الأعور قلع عيني الصحيح فنقتص من الأعور لأنه قد أذهب بصر الصحيح فنذهب بصر الأعور تماما. ولما انتهى من الدية للأعور أو من الأعور انتقل بعد ذلك إلى بقية الأطراف التي لا مماثلة فيها. فقال: وإن قطع يد الأقطع فعليه نصف الدية كغيره. وإن قطع يعني الصحيح ممن له يدان اثنتان، قطع يد الأقطع، الأقطع الذي ليس له سوى يد واحدة. فلو عندنا رجل ليس له سوى اليد اليمنى فأتى الصحيح وقطع يده اليمنى التي ليس له سواها، ففيه نصف الدية على أصل القاعدة الأولى: مما الإنسان فيه له شيئان ففيه نصف الدية، لأن عمل اليد الواحدة ليست كعمل عين الأعور الواحدة، فالأعور يبصر إبصارا تاما كالاثنتين، أما الأقطع فيحتاج اليد الأخرى، ولا تؤدي اليد الواحدة عمل اليد الأخرى، فنبقيها على القاعدة وهو فيه وهو نصف الدية فيه. قال: كغيره، يعني كالأذن مثلا، لو قطع صحيح أذن شخص ليس له سوى أذن واحدة نقول فيه نصف الدية، لأن الأذن الواحدة لا تقوم مقام الأذنين، لأن الأذن الواحدة لا تقوم مقام الأذنين كعين الأعور. لذلك قال: كغيره، يعني من بقية أعضاء الإنسان. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من باب دية الأعضاء والمنافع. باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. قال رحمه الله: باب الشجاج وكسر العظام. باب الشجاج أي باب ما يجب في الشجاج من حكومة أو دية، وكذلك ما يجب في كسر العظام من حكومة أو دية مقدرة. ويكون هذا أي تقدير تلك الشجاج وكسر العظام في الجناية الخطأ، في جناية الخطأ وشبه العمد والعمد إذا رجع فيه للدية، فهنا يتكلم عن دية تلك الجروح وكسر العظام لا عن قصاصها. قال: باب الشجاج، ثم عرف الشجة بقوله: الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، أي أن الجرح الذي في الجسد لا يخلو، إما أن يكون في الرأس أو الوجه وهذا يسمى شجة، وإما أن يكون الجرح في غير الوجه والرأس مثل العضد وعلى الكف والفخذ والظهر وغيره ونحو ذلك. فالجروح هذه في غير الوجه والرأس تسمى جروحا ولا تسمى شجة، فالشج خاص بإطلاقه بالإطلاق على الرأس، على الجرح في الرأس أو الوجه. قال: وهي عشر، وهي أي الشجة عشرة أنواع. وبدأ المصنف رحمه الله من خف الشجاج والجروح إلى الأعلى، فقال: الحارصة، وهذا أخف الجروح. قال: وهي التي تحرص الجلد أي تشقه ولا تدميه. وهي الحارصة، وهي التي الحارصة أي الحرصة، وهي التي يسميها العامة اليوم القرصة، فالقرصة هي جمع اللحم بقوة وفركه، فيحصل في الجلد شق يسير ولا يخرج منه دم، فهذه لو حصلت بجناية من خطأ أو شبه عمد أو عمد لا مقدر فيها من الشرع، يعني مثل لا نقول فيها بعير مثلا، أو نقول إن في تلك الجناية بعيرين، وإنما نقدر ذلك بالحكومة. ومعنى التقدير في الحكومة أن نقدر المجني عليه كأنه عبد، كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعد الجناية، وما بينهما هو الحكومة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الجرح الذي أشد منه فقال: ثم البازلة الدامية الدامعة. قال: وهي التي يسيل منها الدم، مثل لو أن شخصا أخذ سكينا وبرأس السكين جرح أعلى الجلد فخرج دم، هذه هي البازلة. ذلك قال البازلة يعني تشق الدم وتشق الجلد ويسيل منها الدم. الدامية يعني خرج منها الدم. الدامعة يعني خرج دم يسير كالدمعة التي تخرج من العين، أي أن هذا جرح لكنه ليس بكبير. ثم انتقل إلى الشجة الثالثة أو الجرح الثالث بقوله قال: ثم الباضعة وهي التي تبضع الجلد، يعني تشق الجلد بأن تدخل الآلة الحادة تلك في الجلد، أما الأولى في أعلى الجلد، البازلة أعلى، الباضعة تدخل يسيرا تبضع الجلد يعني تشقه سواء خرج منها دم أو لم يخرج منها دم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الشجة الرابعة بقوله: ثم المتلاحمة. قال: وهي الغائصة في اللحم، يعني شقت الجلد وغاصت في اللحم، لذلك قال المتلاحمة نسبة إلى اللحم، يعني وصلت إلى اللحم ودخلت فيه. فلو أراد شخص أن يطالب بتلك الجناية نقدر كأنه عبد كم قيمته قبل تلك الجناية، مثل لو كان قبل الجناية 10,000 وبعد هذه الجناية سواء في الوجه مثلا أصبحت قيمة العبد بعد تلك الشجة 9,000، فتكون الحكومة هنا فيما بين الفرق بينهما وهو 1,000 ريال. ثم بعد ذلك انتقل للقسم الخامس من أنواع الشجات فقال: ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، يعني شقت الجلد ودخلت في العظم أو دخلت في اللحم وبقي شيء يسير وتصل إلى العظم، هذه نسميها سمحاق. قال: فهذه الخمس لا مقدر فيها، يعني لم يأتي فيها تقدير من الشرع كبعير مثلا أو بعيرين. قال: بل حكومة، أي نقدر المجني عليه كأنه عبد، مثل لو كانت الشجة في الرأس من أعلى الرأس إلى أدنى، نقدر هذا العبد كأنه عبد كم قيمته قبل تلك الشجة، إذا قيل قيمته 20,000 ريال، ثم نقدره بعد الشجة الآن بعد برئه من الشجة كم قيمته؟ قالوا: أصبحت قيمته 12,000 ريال، فما بينهما وهو 8,000، نقول هذه هي الحكومة، فندفع دية تلك الشجة 8,000 ريال. وعدم تقديرها من قبل الشرع أجمع على ذلك أهل العلم سوى رواية عن الإمام أحمد، فبالاتفاق سوى ما روي عن أحمد أن تلك الشجاج والجروح الخمسة لا مقدر فيها وإنما فيها الحكومة، فكل ما لم يصل إلى العظم فيه مقدر فقط، فيه حكومة فقط، إذا وصل العظم سيأتي بإذن الله التقدير فيها من قبل الشرع. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه 5 أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها 10 أبعرة، ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها 15 من الإبل. قال رحمه الله: وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه 5 أبعرة. سبق لكم أن 5 أنواع من الشجاج لا مقدر فيها من الدية وإنما فيها الحكومة، وهي 5 أنواع. ثم بعد ذلك شرع في 5 أنواع أخرى من الشجاج وكسر العظام فقال: وفي الموضحة، وعرف الموضح وفي الموضحة أي وفي الشجة التي في الرأس أو الوجه أو الجرح الذي في بقية الجسد سوى الرأس والوجه. وفي الموضحة تعريفها وهي ما توضح العظم، يعني أن الجرح يعني أن الجناية تدخل في الجلد ثم تصل إلى اللحم ثم تتوقف على العظم. إذا قال وهي ما توضح العظم، يكون العظم واضح، فلا يشترط الوضوح التام فيه، بل لو اتضح فيه مقدار إبرة فإنه يسمى موضح. إذا قال وهي ما توضح العظم وتبرزه، هذا عطف لبيان تفسير الوضوح، وهو الإبراز يعني الظهور، يعني يرى بالعين، يعني يرى بالعين. ففي هذه الجناية مقدر وهي 5 أبعرة، وهذا بإجماع أهل العلم، لحديث عمرو بن حزم النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الموضحة 5 من الإبر. إلى الآن فقط جراح لم يصل إلى كسر العظام، لذلك الباب باب الشجاج وكسر العظام، هنا انتهى إلى الجراح التي تنتهي إلى العظم، ثم بدأ في كسر العظام فقال ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، يعني تصل جناية إلى العظم وتوضحه ثم تكسره، فهذه فيها مقدر من يديه، لذلك قال ففيها 10 أبعرة، لأن 5 أبعرة إلى وضوح العظم، وخمسة أبعرة بكسر العظم، ولو كسر العظم من غير إيضاح له فلا تقدير الدية، فلا تقدير له من الدية، يعني لو أخذ شخص حجرا فرماه على ساعد رجل فانكسر عظمه من غير جرح فليس فيه دية مقدرة، وإنما فيه حكومة، فيقدر كأنه عبد، كم قبل الجناية وكم بعد برئه، كم بعد برئه من الجناية. ثم بعد ذلك قال ثم المنقلة أيضا في كسر العظام، وهي التي تجرح الجلد وتغوص في اللحم وتصل إلى العظم وتكسره وتنقله من مكانه، مثل لو كان العظم في مكانه سويا ثم أتت الضربة ورفعت هذا العظم إلى أعلى، فهنا تسمى منقلة، لذلك قال ثم المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، وتنقل عظامها يعني عظام تلك الشجة، يعني شجة تنقل تلك العظام. قال وفيها 5 من الإبل، لأن 5 إلى الموضحة، و5 في كسر العظم، و5 في نقله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي منقلة 5 من الإبل. وفي الهاشمة، لأن روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يخالفه أحد من الصحابة بأن فيها أي الهاشمة 10 من الإبل. وسيأتي بإذن الله بقية الجنايات في ما لا ينتهي إلى عظم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.